والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي يرحمه الله تعالى، رحمه الله، يرحمه الله ما معروف عند أهل العلم، رحمه الله، يرحمه الله، هذه تقال بعض الأحيان، لكن الدارج دائما لا يتكلف الواحد الخروج عن المألوف، رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد رحم الله سعدا والصحابة رضوان الله عليهم، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن عائشة، فالبعض يظن أنه لا يجوز رحمه الله، ولذلك لما يقال يرحمه الله يظن أن رحمه الله غير سائغة، فينبه على هذا أن المعروف والدارج رحمه الله، وهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، كما يقال غفر الله له، يعني اللهم اغفر له، ويقال رحمه الله بمعنى اللهم ارحمه، هذا كله يعرف عند علماء رحمه الله بالإخبار بالشيء تحقيقا من قوة اليقين بالله عز وجل، فننبه على هذا، لأنه في الآونة الأخيرة يظن أن رحمه الله غير سائغة، ودرج صار يرحمه الله يرحمه الله. المعروف عند العلماء والأئمة رحمه الله أي اللهم ارحم فلانا، فهي خبر بمعنى الإنشاء، يعني الدعاء له بالرحمة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم تكثر فيهم، قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله سعدا، وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، أي أسأل الله أن يرحمه، هذا هو المعروف، يرحمه الله قليلا، ويرحمك الله تقال وسائغة، لكن لما درج عند بعض طلبة العلم المتأخرين الظن بأن رحمه الله غير سائغة، أحببنا أن ننبه على هذا، رحمه الله هي الدارج عند أهل العلم وهي المعروفة. نعم. قال رحمه الله تعالى، وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رحمه الله حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال الإمام أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أشار الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله إلى هذه الرواية الثانية من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء في هذه الرواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، وجاء في الأحاديث في الروايات الأخرى أنه هو المريض، حيث كان يشتكي البواسير كما أخبرنا، كما بينا في المجلس الماضي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه يجد المشقة إذا صلى على هذه الحال، أعني حال المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما أمر دل على وجوب القيام في الصلاة، ولذلك نص جمهور العلماء رحمهم الله على أن القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركانها، واستدلوا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فدلت هذه النصوص على أن الأصل في المصلي في الفرض أن يصلي قائما، وأكد هذا قوله صل قائما. والعلماء رحمهم الله عندهم أن السنة منها الخاص الذي أريد به العموم ومنها العام الذي أريد به الخصوص، فهذا اللفظ في قوله صل قائما خاص أريد به العموم، فقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فهو أمر لعمران رضي الله عنه وأرضاه وهو تشريع للأمة كلها، وقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما العبرة بالقيام باعتدال البدن، ومن هنا قالوا لو كبر تكبيرة الإحرام دون أن يستوي اعتداله لم تصح تكبيرته، أي أنه لا تنعقد له فريضة لأن الفريضة لا تصح فيها تكبيرة الإحرام التي هي ركن الصلاة الذي يدخل به المصلي في صلاته إلا إذا كان قائما. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه ربما استعجل القيام فهب فكبر قبل أن يعتدل قائما، فقوله في هذا الحديث صل قائما دل على أنه يستفتح الصلاة المفروضة وهو قائم، وأن من هب من قعوده كأن يستعجل أن يتأخر في القيام ثم يقوم، فالبعض منهم يقوم ثم يتلفظ بالتكبير ويعقد تكبيرة الإحرام قبل أن ينتصب عوده، وحينئذ لا يصح، لأننا بينا أن القيام ركن والركن لا تصح الصلاة بدونه. وقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما أصل عند أهل العلم في الفريضة، وأما النافلة فقد خرجت من هذا، ولذلك قالوا إن النافلة مخصوصة بجواز أن يصليها الإنسان قاعدا وهو قادر على القيام، والدليل على ذلك ما تقدم في الحديث السابق، ومن هنا قالوا إن النفل أخف من الفرض، وإذا اختلف العلماء فيما ورد في النافلة وفهم منه خلاف الأصل في الفريضة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة، سلك الجمهور رحمهم الله مسلك تخصيص الحكم بالنافلة، ومن هنا أجازوا في النفل ما لم يجزوه في الفرض، وقالوا لأن الشرع فرق بين النافلة والفرض بدليل أن المسافر يصلي على راحلته نافلة حيثما توجهت به ولا يجوز له أن يصلي عليها المكتوبة. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أي في السفر على راحلته حيثما توجهت به إلا المكتوبة، فلما أذن الله عز وجل في النافلة بالرخصة والتيسير والتوسعة ما لم يأذن به في الفريضة دل على جواز الأفعال في النافلة والحكم بعدم جوازها في الفرض. ومن هنا يرجح العلماء رحمهم الله والجمهور في مسائل كثيرة اختصاص ما ورد بالنافلة في النافلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصاصه إن عارض المضطرد من سنته عليه الصلاة والسلام في الفريضة، وذلك لعظم أمر الفريضة في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا جاء في النافلة توسعة خلاف هذا الأصل فإنهم يقولون يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدا، الاستطاعة عدم الاستطاعة على القيام إما أن يكون أن تكون من جهة تعذر القيام أصلا كالمشلول عاذنا الله إياكم لا يستطيع أن يقوم أصلا فهذا لا إشكال فيه فإنه يصلي قاعدا بإجماع العلماء رحمهم الله، وإما أن يكون عدم استطاعته لثقل المرض عليه فحينئذ ينظر فيه، فمن أهل العلم من قال من كان مريضا لا يستطيع مع مرضه القيام أو يستطيع مع المشقة والحرج كأن يكون هناك مرض في صلبه أو يكون هناك مرض في مأدبه ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يصلي قاعدة. واختلفوا فيما إذا كان القيام يزيد من المرض، فإذا كان القيام يزيد من المرض فمذهب المحققين من العلماء رحمهم الله وهم منصوص عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله أنها رخصة، وأنه إذا كان القيام يزيد في المرض بحيث تحصل المشقة التي الحرج الذي نفاه الله في شرعه ودينه فإنه يرخص للمصلي أو لمن كان هذا حاله أن يصلي قاعدا. وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع للتعذر والاستحالة أو عدم الاستطاعة بدون حرج، يعني لا يستطيع إلا إذا وجد الحرج، فإذا كان لا يستطيع إلا بحرج فإنه يصلي قاعدا. يستوي في ذلك أمراض الجراحات وأمراض العلل في البدن، فإذا كانت فيه علة في قلبه من توجب ضعف بدنه وعدم قدرته لطاقة القيام، أو كانت علة في رأسه أو علة في بقية الجسد، أو كانت جراحات مثل ما يقع في المجروح أنه إذا اشتد عوده يتأثر في جراحه وربما نزفت وضرت، فحينئذ يرخص له بالقعود. الأصل في هذه الرخصة أن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة غير مقدور عليها فهذه لا يكلف الله بها العباد، فلا يمكن أن نأمر الشخص بشيء لا يقدم، مثلا لو كان مشلولا كما ذكرنا في المشلول فإنه لا يمكنه أن يقف بحال، هذه غير مقدور عليها أصلا فلا يكلف بها. ومشقة مقدور عليها وتنقسم إلى قسمين: مشقة مقدور عليها وتوجب لصاحبها الحرج والضيق، هو يقدر ولكنه يجد الحرج والعناء والعنت الذي نفاه الله عن شرعه، مثل ما يقع في المريض أنه قد يستطيع القيام ولكنه يجد العناء والمشقة حتى إنه ربما يذهل في بعض الأحيان عما يقرأ وعن صلاته وعن الخشوع فيها، فهذه مشقة موجبة للرخصة، فيجوز للمكلف أن يترخص برخصة الله عز وجل وهي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم برخص الله التي رخص لكم، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يوسع على نفسه فيما وسع الله عليه. وأما إذا كانت المشقة مقدورا عليها لا حرج فيها فهذه يجب أن يقوم المكلف فيها بما أمره الله عز وجل به تاما على الوجه الذي يجزيه، ولا يترخص البتة، لأن تكاليف الشريعة كلها مشاق، فأنت حينما تقوم تتوضأ مشقة، ومشقة الوضوء مشقة، وإذا قمت تصلي نفس الركوع والسجود والقيام كله مشقة، ولكنها مشقة مقدور عليها لا حرج فيها، والله يكلف بهذا. ولولا هذه المشاق ما عرف المطيع من العاصي، وما عرف الممتثل من المتمرد على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه. ومن هنا قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جمع المشقة بنوعيها، لا يكلف دل على أنه يكلف، لكنه دل على أن هناك تكليف بما في الوسع وتكليف بما ليس في الوسع، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معنى أن الله يكلف بما في الوسع ولا يكلف بما ليس في الوسع. فإذا كانت الآية قد دلت على أن الله يكلف بما في الوسع ولا يكلف بما ليس في الوسع، دل على أن الشريعة فيها تكاليف، فيها مشقة وفيها تعب وفيها عناء، يغفر بها به ذنب الإنسان وترفع به درجته وتعظم بها يعظم به أجره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره. فهذه المشقة التي قال عليه الصلاة فإن لم تستطع فصل قاعدا، فدل على الرخصة عند وجود عدم الاستطاعة الكلية أو وجود الحرج فيها، ودل أيضا على قول عليه الصلاة فإن لم تستطع فصل قاعدا على أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم رخصة الله عز وجل التي رخص له. وقوله عليه الصلاة والسلام فصل قاعدا، بينا أن القعود على صورتين: أن يقعد متربعا، وأن يقعد قاعدة التشهد التي بيناها، وأن الأقوى أن يجلس جلسة المتشهد لأنها جلسة الصلاة، وإن جلس متربعا فلا حرج عليه في ذلك ولا بأس. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره جلوسا ليس بمتربع فيه ولا متورك، فمتربع مفترش ولا متورك، فدل على أن الأمر على السعة إن شاء الله تعالى، وأن العبرة ألا يضيق المسلم على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدة، كما أنه إذا كان في حال القيام مستقبل القبلة يلزمه أيضا إذا صلى قاعدة أن يكون قعوده على جهة القبلة. وقوله عليه الصلاة والسلام: كالحال في جلوسه بين السجدتين، وكالحال في جلوسه للتشهد. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا فيه دليل على مشروعية الصلاة على جنب، والمراد على جنبه الأيمن، فيضطجع على شقه الأيمن في اختيار جمهور العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنه أخذ ضجعة القبر، فإن المسلم إذا وضع في لحده وضع على شقه الأيمن، وأصل وضع على شق الأيمن ثبوت السنة. وذلك كذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني أسلمت، واضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. الحديث فلما قال له أمره عليه الصلاة والسلام أن يضطجع على شقه الأيمن، والنوم هو الميتة الصغرى، انتزع العلماء من أن الميت يكون مستقبل القبلة على شقه الأيمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي حسنه غير واحد من الأئمة في القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. فلما كان عند نومه أمره أن يضطجع على شقه الأيمن وهو على الميتة، وإذا قال له: إن مت مت على فطرتك، مت على الفطرة، فدل على أنه مقصود، وأن هذا الوضع معتبر. استحب طائفة من العلماء أن يكون مضطجعا على شقه الأيمن، فإن تعذر عليه أو صعب عليه أو شق عليه اضطجع على شقه الأيسر، وإن تعذر عليه ولم يمكن أن يصلي إلا مستلقيا ووجهه إلى السماء فلا حرج، ويرفع صدره كما بيناه في مسألة الاستقبال. وإن تعذر عليه وكان به جراحات، كمن به جراحات في ظهره ولا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود، وأمر الأطباء أن يكون مكبا على وجهه، فحينئذ يجعل قبلة أمامه فيكون على وجهه ويرفع صدره إلى جهة القبلة ويصلي. وفي هذا الحديث دليل على الانتقال من الأشق إلى الأخف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عمرانا رضي الله عنه لم ينقل عمرانا من القيام إلى الجنب مباشرة، وإنما تدرج معه. ومن هنا قالوا: يبقى الحكم فيما هو قريب من القيام، يعني تكون السنة أننا نجعل فيما هو قريب من القيام. وعلى هذا فلو اضطجع قالوا يرفع صدره قليلا لأنه قريب من القعود والقيام، لأن من اضطجع ورفع صدره استقبل وكان أقرب في حال الاضطجاع في حال الاستلقاء إلى من كان قاعدة، فيرفع صدره قليلا كما بينا في مسألة الاستقبال فيصلي على هذه الحالة. وفيه دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية ومرونتها في الأحكام، وأنها قدرت ظروف الناس وأحوال الناس وجعلت لكل مكلف ما يناسبه، فالقوي له ما يناسبه والضعيف له ما يناسبه، وجاءت بهذه السماحة وبهذا اليسر. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن لم يستطع وعجز عن أن يصلي على جنبه فقال بعض العلماء: تسقط عنه الصلاة، يعني لا يصلي. وهذا مذهب ضعيف، وجماهير السلف والخلف أن من عجز عن أن يصلي قائما وعجز أن يصلي قاعدا وعجز أن يصلي على جنب وكان مسجن لا يستطيع أن يحرك شيئا فإنه يصلي ولو مومئا بطرفه، وبناء على ذلك يصلي على حالته التي يقدر عليها، حتى قال بعض العلماء: ولو عظم عليه ولم يستطع إلا بأصبعه صلى مشيرا بأصبعه. والحقيقة أن تكاليف الشريعة مرهونة بالقدرة، ومسألة الأصبع ليس لها دليل إلا المعنى، وهو أنهم فهموا أن الشرع تدرج، لكننا نقول فرق بين التدرج في الكل والتدرج في الأجزاء، فإن الأصبع جزء الجزء، وتدرج عليه الصلاة والسلام في الكل، فأنت ترى قائما ثم قاعدا ثم مضطجعا على جنب، تجد في اعتبار البدن كاملا. وأما بالنسبة لأجزاء البدن كأن يصلي بيده ويشير بيده أو يصلي بأصبعه أو بكفه كما يقول بعضهم، فالأشبه أن هذا لا يلزم به، وأنه إذا عجز عن أن يحرك أجزاء بدنه وأن يحرك جزعه فإنه تسقط عنه الأفعال وتبقى له الأقوال، فحينئذ يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يكبر ثم يسبح ثم يسمع ثم يحمد ثم يسجد، وهكذا، لأنه تعذر عليه أحد المأمورين فلزمه الآخر بأصل الشرع، لأن الصلاة أقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأفعال لزمته الأقوال، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإنه يحكم بسقوط الفعل عنه، ولكن لا تسقط عنه الصلاة كلها، فالقول بأنه سقطت عنه الصلاة قول ضعيف، وجماهير السلف والخلف على أن الصلاة لا تسقط إلا عمن أسقط الله عنه الصلاة، وحينئذ كالحائض إذا حاضت، وأما من لم يسقط الله عز وجل عن حكم الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي على قدر طاقته ووسعه، فليس هناك أعظم من حالة الحرب والقتال التي يرى فيها المسلم الموت بين عينيه، ومع ذلك أمر الله عز وجل العبد بالصلاة في هذه الحالة الحرجة العصيبة، وألا يترك فريضة الله عز وجل لعلمه سبحانه بما فيها من الخير العظيم والبركة العظيمة للمسلم، وأنها مفتاح كل خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. قال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، يعني في النوافل، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. هذه الجملة من الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة بين فيها بعض المسائل المتعلقة بالفقه، ومن هنا نعلم أن كتابه المبارك الجامع جامع للأثر والنظر، وأنه اعتنى فيه ببيان مذاهب العلماء وفقهاء الأمصار فيما يختلف فيه من مسائل الأحاديث الواردة في الباب، وهذا غالب صنيعه في الكتاب، ولذلك جمع الله له بين الحديث رواية ودراية. فأئمة الفقه منهم من يستنبط ويحسن استنباط وفهم النصوص وعنده تأصيل للمسائل والأحكام، ولكن ليست عنده معرفة بخلافات العلماء ومذاهب العلماء، ومنهم من عنده إلمام بخلافات العلماء وأقوال العلماء، ولكنه لم يصرف همته إلى العناية بالأدلة ووجه دلالتها، هو يعتني بكل قول يعتقد أن عنده دليله، لكن في الخلافات لا يؤصل ولا ينظر ولا يناقش. ومنهم من جمع الله له بين الحسنيين: معرفة أقوال العلماء وأئمة السلف ودواوين العلم في الآثار والأخبار الواردة، ومعرفة دلالات النصوص وما تضمنت من الحكم والأحكام، وهذه أعلى المنزلتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هنا نعلم أن أئمة العلم الذين كانوا يعتنون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتنون بما يقال في الأحاديث، وهذا يربطنا بالسلف، أي أنهم كانوا إذا أوردوا الأحاديث لم يحتجوا بها استقلالا، وإنما كانوا يعلمون ماذا قيل فيها. وبعد أن يعلم طالب العلم ماذا قال سلفه وأئمة العلم انتهل من حيث انتهلوا، وسار حيث ساروا، وتتبع آثارهم متتبعا آثار الكتاب والسنة التي فهموها واستنبطوها، فهو قد كان بالإمكان أن يعتني بمعاني الحديث ولا يشتغل بقال سفيان أو قال غيره، ولكن قال سفيان، وأنعم به من عالم وعلم من أعلام المسلمين، لأن له حق على المسلم، هؤلاء العلماء لهم حق، فإذا كنا نستنبط من النصوص ولا نعرج ولا نلتفت إلى أهل العلم فإن مكانة العلماء. ومن هم العلماء إذا كنا لا نرجع في فهم النصوص واستنباطها وتقريرها وتأصيلها وضبطها بأفهام العلماء؟ فحينئذ لا مكانة للعلماء. فانظر إلى هذا الإمام العالم كيف أورد سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وربطها بسنن أخرى وحديثا بناه على أحاديث أخرى، فإن الأحاديث ألزمت بالقيام وأمرت بالقيام، فجاء بما يفسره من كلام السلف المبني على الموروث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم. فإذا أردت أن تنظر إلى علم العالم فانظر إلى فهمه لما ورد وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضباطه في الفهم بحيث يسير على منهج السلف ولا يأتي بفهم جديد من عنده. العلم أثر والعلم سنة واتباع، كما قال الإمام مالك رحمه الله برحمته واسعة: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة وورع واتباع لأثر من مضى قبله. اتباع، فبناء على ذلك لا بد لنا من أن نتقيد بفهم العلماء، وفقه ينبني على فقه السلف فهو الفقه، وبناء وقول ينبني على أقوالهم وأصولهم قول مأمون. الشخص إذا كان في مسائل العلم يفتي فيها ويعلم فيها بشيء ورثه عن أهل العلم الأمناء الثقات الذين بنوا علمهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفلح وأنجح وصلح وأصلح، وسيصلح الله به وعظم أجره، واتقى الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن جاء يأخذ الأحاديث ويفهمها بفهمه فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك ينبغي لطالب العلم دائما إذا جاءه أحد بفهم في آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله ويقول له: هل هذا هو ما ذكره أئمة السلف وأهل العلم، وأم هذا معنى من عندك تستنبطه وفهم من عندك تفهمه؟ فإن قال هذا من فقه السلف وعلم السلف وبناه على أصل صحيح فحينئذ لا إشكال، وأما إذا قال إن هذا من عندي وفهمي فننظر. إن كان من أهل العلم الذين هم أهل الاجتهاد واجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما جد وطرأ فإنه لا عتب عليه، فقد فعل ما أمره الله به، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما إذا كان جاهلا أو طالب علم أو مبتدئا فإنه يقول له: اتق الله ولا تقولن في دين الله برأيك، واعلم أن القول على الله بدون علم يشمل من فسر النصوص دون أن يضبطها بالأصول التي علمها العلماء ودون أن يتقيد فيها بعلم العلماء الأوائل، لأننا نقول بالرجوع إلى السلف، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، فدل على أن ما فهمه السلف فيه الحق وإن اختلفوا، لكن لا يعدل الحق ما قالوه، لأنه لا يعقل أن الأمة تمضي عليها هذه المدة كلها وقد غفلت عن الصواب، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستصيب الحق وفيها الطائفة المصيبة للحق. فالواجب والخلاصة أنه ينبغي أن نرجع إلى فهم العلماء وأن نرجع إلى إلى النصوص التي تفسر ما ورد من الأحاديث المشكلة. فحديث الصلاة قاعدا الذي تقدم معنا ربطه الإمام الترمذي رحمه الله كما ربطه من سبقه من أئمة العلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو في الصحيح وفي النافلة. ما الدليل على أنه في الصحيح؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وقد قالت السنة إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمل. فلو قلنا إن حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في المعذور تناقضت الأحاديث واضطربت. كيف يقول صلى الله عليه وسلم المعذور أجره كامل لقوله إذا مرض العبد كتب له عمل، ويقول في الحديث الآخر إذا صلى المعذور قاعدا له نصف الأجر؟ لا يمكن هذا بحال، والكل خرج من مشكات واحدة. فتبين أن ما قصده عليه الصلاة والسلام بقول صلاة القاعدة عن نصف صلاة القائم في الاختيار، وأن قوله إذا مرض في الاضطرار، ولا تعارض بين الاختيار والاضطرار. فلما ثبت عندنا أن قوله صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم في الاختيار نظرنا فوجدنا الشريعة لا تجعل من يصلي الفريضة قادرا على القيام مختارا، ما خيرت، قد لو صل قائما فصلاة الفرض قياما لا اختيار فيها. فصار حديث صلاة القاعدة عن نصف صلاة القائم في الاختيار وحديث صل قائما لا اختيار فيه، فصرفت كل سنة في سبيلها وتبين المراد منها، وأصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالة. وانقسم الناس، انقسمت الصلاة إلى فريضة ونافلة، فالفرض لا يصليه العبد قاعدا قادرا على القيام. فخرج حديث صلاة القائم عن صلاة القائم عن مسألة الفرض، وهذا معنى قوله وليس في الفرض، فالفرض لا يشمله هذا، وبقي حال الاختيار. فانتزع منه أن الصلاة صلاة النافلة يخير الإنسان فيها بين أن يصلي قائما أو قاعدا، وكذلك يجوز له أن يصليها على جنب في أصح قولي العلماء كما بينا، وهو مذهب طائفة من السلف وأحد الأوجه عند الشافعية وقول عند المالكية رحمة الله على الجميع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا كان المريض تحت التخدير فهل إذا أفاق يقضي الصلوات الفائتة؟ وهل هو أشبه بالنائم أم بالمغمى عليه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتخدير الجراحي زوال للعقل، والعقل مناط التكليف، وكل من زال عقله زال التكليف عنه حتى يعود إليه العقل، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فالتخدير يزيل العقل ويزيل الشعور والإدراك، لكنه إذا كان في العمليات الجراحية ونحنها يعتبر إزالة للعقل بعذر، والإزالة بالعذر، إزالة العقل بالعذر، تتفرع عليها مسائل كثيرة في الأحكام من عبادات والمعاملات. وفي مسألتنا يكون معذورا حال كونه مخدرا، وإذا أفاق لزمه قضاء الصلوات. والسبب في هذا أن دخول زوال العقل دخل باختياره، لأنه تعاطى شيئا أزال عقله. وفرق بين زوال العقل الاختياري والاضطراري. زوال العقل الاضطراري مثلا جاءته حجرة على رأسه وفقد الذاكرة وأصبح ما يفهم شيء ولا يعقل شيء كالمعتوه، ثم بعد 5 سنوات أفوق أكشف على خالها وهو محرم لها، وهكذا عم أمها وخال أبيها وعم أبيها كلهم من المحارم. ولذلك قالوا أخوال الأصول أخوال الفروع، وأعمام الأصول أعمام الفروع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد أن للإمام أن يقول للمأمومين قبيل تكبيرة الإحرام صلوا صلاة مودع وما أشبه ذلك؟ أثابكم الله. هذا ذكره بعض العلماء، لكنه إذا قصد به البعض مرة ومرتين فلا بأس، لكن المداومة عليه لا يداوم إلا على المأشور المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتسوية الصفوف والاشتغال بالصلاة، وهذا هو الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام وحافظ عليه، فينبغي الاقتصار عليه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يشاهد على بعض الباعة الذين يبيعون عند المساجد أنهم يستمرون في بيعهم حتى تقام الصلاة، فهل ينكر عليهم هذا أسابقكم؟ على كل حال ما داموا أنهم يدركون الصلاة ولا تفوتهم بالركعة فالأمر في هذا يعني يفوت الكمال، لكن ما ينكر، إنما ينكر عما فيه حرمة وفيه ارتكاب للمحظور، ما دام أنه يدرك الصلاة ويدرك الركعة فالأمر فيه أخف، لكنه فاته الأكمل والأفضل. إلا أن الأصل المنبغي أنه تعارف الناس أنه إذا أذن المؤذن أن يتهيأ الإنسان للصلاة، وبناء على ذلك ينبغي لهم أن يتهيأوا للصلاة قبل الإقامة حتى يصيبوا فضل الصلاة تاما كاملا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، تعود بعض الناس في الإجازة السهر حتى الصباح والنوم حتى العصر، وهذا مما يصبح صعبا على المسلم ضبط أهله وأبنائه، فما توجيهكم أثابكم الله؟ السهر يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، خاصة إذا لم يكن في طاعة الله عز وجل، فإذا كان السهر في الأمور الدنيوية وفضول الأمور الدنيوية فإن هذا إذا أفضى إلى ضياع الصلوات والتقصير فيها فهو محرم، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. وأما إذا كانوا يسهرون ويصلون الفجر ولو كانوا يصلونها نذر في صلاتهم، فإن كانوا يصلونها بلا خشوع وبلا حضور القلب ويأتي الواحد منهم إلى صلاته وهو ينتظر التسليم حتى ينام من شدة الإعياء والتعب فلا شك أن هذا أيضا قريب من الذي قبله، فالواجب أن ينام من الليل وأن يأخذ قسطا يستعين به على صلاته. وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يتهجد بين يدي ربه ومع ذلك يمضي عليه وقته في طاعة الله عز وجل، حتى إذا صلى رغيبة الفجر اضطجع على شقه الأيمن رفقا بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. والحقيقة من تأمل ونظر في حال الأمة وجد أن أكثر الشر دخل عليها من السهر، أكثر الشر دخل على الأمة من السهر، حتى إن الحفلات والأفراح لما أصبح الناس يسهرون فيها أدخلت على الناس شرا وبيلا، وكانوا في القديم يعقدون أفراحهم في من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب بل بعض الأحيان إلى صلاة العشاء، فتجد الآن سهر الناس وإضاعة صلاة الفجر، ضياع صلاة الفجر سببه السهر، تجد المغالاة في الفساتين وملابس النساء سببه السهر، ولو كان الزواج في النهار ما حصل يمكن 3/4 المشاكل التي تحصل من زواج الليل. ولذلك يعني لو أن الناس تنبهوا لهذا وحرصوا على إيقاع الأمور في أوقاتها، لأن الله يقول وجعل الليل سكنا وجعل الليل لباسا، الله عز وجل جعل الليل سكنا وجعله لباسا يعني محل قضاء الوطر وقت للراحة والاستجمام ولم يجعله للسعي، وهذه سنة الله وفطرة الله. فالذي نوجه به الناس أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يتقوا الله في أولادهم وذرياتهم، والكلمة الأولى للأم لأن مسؤوليتها أعظم، والبيت الذي لا تفيق أو لا تستيقظ الزوجة فيه والأم فيه من وقت مبكر منزوع البركة، ولذلك تجد الأطفال فيه في ضياع وفي تشتت، وكثرة الأمراض النفسية والهم والغم سببه إضاعة هذه الأمور المباركة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بورك للأمة في بكورها. فأول كلمة للأم، لأن الأم لها سلطان على البيت أكثر من سلطان الأب غالبا، ومن هنا على الأم أن ترتب أوقات راحتها وراحة أولادها وأطفالها، وأن تمنع الزيارات من بعد صلاة العشاء إلا في حدود معقولة منضبطة، وأن تكون قدوة لأولادها وذرياتها وذريتها في الحرص على ما ينفعهم، وأن تتقي الله عز وجل في غلبة كبدها أن تحملهم ما لا يتحملون. فالسهر، فالكلمة الأولى للأم أن تحرص على هذه الأمور، والكلمة الثانية للأب أن يعين الأم على ذلك، وإذا لم يكن عندها ذلك أن يأمرها بذلك وأن يحرص عليه وأن يحافظ عليه. فإذا حصل التعاون بين الآباء والأمهات فإن كثيرا من هذه المشاكل التي تحدث في المجتمع ستنحسب. فسهر الأحداث وصغار السن، وإذا جلس في البيت ولم يجد شيئا يؤنسه كما يقولون خرج، وإذا خرج الغالب أنه يتلقفه من لا خير فيه، وحينئذ يحصل المكروه، يحصل ما لا تحمد عقباه، ويحصل الشر والبلاء والبلاء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس بإمساك الصبية لأنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. فعلى هذا أوصي الآباء أن يتقوا الله عز وجل، والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في هذه الذرية الضعيفة، وأن لا يظن أحد أنه حينما يترك الأولاد يسهرون إلى ساعات متأخرة أن هذا يفرحهم أو أن هذا خير لهم. لو كان في السهر خير ففي تركه ما هو أخير منه، ولو كان السهر حسنا فتركه أحسن، إلا إذا كان في طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث من بعد صلاة العشاء، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترسل إلى جيرانها من بعد صلاة العشاء: أريح السفرة الكرام البررة، أي كفاكم ذنوبا بالنهار وكفاكم كلاما وعملا بالنهار، فاتركوا السهر. فإذا حرص على الأخذ بالأسباب، ما هي الأسباب؟ كيف لا يسهر الولد إذا كان ينام من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ولربما إلى بعد صلاة الظهر ما يأتيه نوم بالليل، ولا يمكن أن ينام غالبا. لكن إذا حرصت الأم على أن من بعد صلاة الفجر تنال بركة اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، وأن تحرص على إيقاظ البيت من ساعة مبكرة في اليوم الأول والثاني، لا تأتي ساعة العشاء إلا والكل يريد الراحة، ولا تأتي ساعة العشاء إلا والكل يريد أن يستجم وأن ينام. فالأخذ بهذه الأسباب يعين بإذن الله على السهر، على ترك السهر، وعلى أن يغتنم المسلم وقته فيما يفيد. وعلى كل حال فإن الدنيا ثانية زائلة حائلة، فلتسهر العين كما شاءت ولتفعل ما تشاء، فهناك كرام حافظون لا يغشون ولا يكذبون، أمناء كاتبون ستخط على الإنسان في صحائف أعماله أقواله وأفعاله. وليسأل العاقل نفسه: كم سهر مع الأصحاب، وكم جامل الأحباب، وكم وكم، فما الذي جنى من هذا السهر، وما الذي أخذ من تلك من ذلك اللهو؟ هل استفاد شيئا يقربه إلى ربه ويعينه على طاعة خالقه، أم أن ذلك كله كان لذة ساعة وعذاب دهر؟ فإذا نظر إلى ذلك بعين بصيرة أقبل على نفسه واستعان بسهره على طاعة ربه، وعلم أن الله لم يخلقه سدى ولم يوجده في الحياة عبثا، فجد واجتهد في مرضاة الله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بحجزنا عن ناره التي تلظى، إنه ولي ذلك هو جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.